بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، بتحية الإسلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، الآية القرآنية التي تضرب مثلا هذا اليوم هي من سورة النحل. يقول تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. نعم. هذا المثل الذي يحتاج توضيحا بين عبد مملوك وحر ينفق سرا وجهرا. يعني هو الحقيقة المال حظ، الصحة حظ، القوة حظ، الذكاء حظ، العقل حظ. هذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع توزيع جزاء. الآن هؤلاء العباد عند الله، إنسان مؤمن مستقيم، زوج صالح أو ابن صالح أو أخ صالح أو جد صالح أو حفيد صالح، دخله حلال، إنفاقه حلال، همه بيته، أولاده، همه عباداته، صلواته، أذكاره، أعماله الصالحة. إنسان متفلت، أعمى، أبكم، أصم، يتبع شهوته وغرائزه. يعني من سابع المستحيلات أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء. الحقيقة في إلي كلمة أرجو أن تكون صحيحة: أن يستوي المحسن مع المسيء، الكافر مع المؤمن، المعطي مع المانع، الخافض. هذا الاستواء يتناقض مع وجود الله. فالمؤمن متفائل، المؤمن في الأصل متفائل أنه علاقته مع الله تماما كوحوش كاسرة مخيفة جائعة مربوطة بأزمة بيد جهة رحيمة حكيمة عادلة. فأنت علاقتك مع من يملك هذه الوحوش، أنه لو أرخى حبل أحدها وصل إلينا. فكيدوني جميعا، تحدي، ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإذا كنت مع الله كان الله معك، إن أقبلت عليه سعدت وتشجعت وكنت حكيما. يعني الحقيقة النتائج الإيجابية من الإيمان لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، من سعادة إلى حكمة إلى توفيق في بيتك، في عملك، في أوقات فراغك، حتى في لهوك البريء، حتى في الأشياء التي سمح الله لك بها. بل إني أقول إن الذي سمح لك أن تفعلها من الحلال تسعد به أضعاف مضاعفة مما يسعد بها أهل الدنيا. نعم، لأنها ضمن المنهج. ضمن المنهج. يعني إذا واحد عمل شيء وفق طاعة الله ما في عنده قلق أبدا، أما إذا في شيء خلاف المنهج عنده قلق. لذلك كتاب صدر بأوروبا: دع القلق وابدأ الحياة، وزع منه 5 ملايين نسخة. في قلق، في سبب عميق، أنت مبرمج، مولف، مفطور وفق منهج الله. فإذا عصى الإنسان ربه اختل توازنه، شعر بكآبة. أي إنسان لو أنه لم يؤمن بالأديان كلها، أنت مبرمج مولف على فطور، على أن تحب الأمر الإلهي وتبتعد عن النهي. لو ما تلقيت أي توجيه ديني إطلاقا، تأكل طعام طيب والأم جائعة، تحس بكآبه لأنه خلاف الفطرة. طبعا أنه الله برمج الإنسان وفق برمج فطرته وفق منهجه. فكل إنسان خالف المنهج خالف فطرته. هي الكآبة مخيفة جدا. أنا حدثنا دكتور في الجامعة اختصاصي بعلم النفس، قال نسب الكآبة بالعالم الغربي بالمية 152 بالضبط. قلنا له ما هذه النسبة؟ قال 100 معهم كآبة و 52 معهم كآبتين، لمجرد أن تعصي الله معك كآبة. أما الأمن يتمتع به المؤمن وحده. إذن سيدي نهاية الآية يقول هل يستوون؟ الحمد لله أنهم لا يستوون. الله عز وجل على عدل الله ووجود عدل الله. الله عادل. الإنسان لما بيؤمن بالله عز وجل، الله الذات الكاملة، أصل الكمال والجمال والنوال والعدل الأساسي. حتى في ملمح دقيق أنه وإن منكم إلا واردوها. هاي اللغة باللغة العربية إن منكم ما منكم، يعني أي إنسان كائنا من كان لابد من أن يرد النار. بس العلماء قالوا هناك دخول وهناك ورود. الدخول عقاب وأبدي، الورود اتعاظ. يعني لو فرضنا أنه بلدك شرق أوسطي عمل سجن حضاري، غرف مستقلة في مجلات في كذا، وجاءنا وزير خارجي وزير داخلية من دولة متقدمة، نأخذه لهذا السجن ليرى المستوى الحضاري لهذا السجن. هل هذا الوزير سجين؟ لا، هو يزور السجن. هي معنى ورود، لأنه أسماء الله الحسنى كلها في الدنيا محققة إلا اسم العدل محقق جزئيا. فالإنسان إذا ورد النار ليرى عدل الله المطلق كي تطمئن نفسه. نعم سيدي، المثل الثاني في السورة نفسها في سورة النحل، ثم يقول تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه عبء على سيده أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. هذا الكلام يدفعني أن أقول المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، لأنه أنت علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، والقوة قوة المال أو قوة العلم أو قوة المنصب. أنا أقول وبالله المستعان إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا. ما دامت علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، فالقوي أقدر على العمل الصالح من الضعيف. بجرة قلم يحق حقا، بمبلغ من المال يزوج شابا، بتوقيع يقر عدلا. فإن كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أما الضعف مقبول إن لم تستطع أن تكون قويا. النبي قال وفي كل خير، هذا جبر خاطر. وفي كل خير، فنحن نقول يجب أن تكون قويا لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أيضا سيدي، ألا يحمل هذا المثل يعني عندما يخاطب الله تعالى هؤلاء المشركين في مكة يعني بأنواع الشرك، فيقول أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو يعني أن يتوجه الإنسان إلى جهة ضعيفة وأن يترك القوي جل جلاله، ألا يحتمل ذلك؟ يعني إذا اعتز إنسان ضعيف بإنسان أضعف منه أحمق. نعم. إذا توجه إنسان وهو يعاني ما يعاني إلى إنسان أضعف منه، يعني هو لا يملك شيء. أنت ابحث عن من بيده الأمر. يعني لو فرضنا لك معاملة مهمة جدا والدائرة 10 طوابق بكل طابق في 100 موظف، أنت تعتقد يقينا الإنسان الوحيد بكل البناء بكل الوزارة الذي يملك أن يقول لك مع الموافقة هو المدير العام، هل تتذلل أمام أحد الموظفين؟ أبدا. لذلك قيل من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلث دينه، وأنا أقول ومن جلس إلى قوي أنت عبد لله. لا تتضعضع أمام إنسان، كن عزيزاً. لذلك مشى صحابي مشية في خيلاء، فقال النبي له: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، أظهر قوتك للآخر وأظهر ضعفك أمام الله. الصحابة الكرام نخبة البشر، في بدر افتقروا فانتصروا، هم وفيهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم، في حنين لم ينتصروا. يعني الملخص، الإنسان بيقول أنا، يتخلى الله عنه، يقول الله، ينصره الله. نعم. إذا سيدي، هذه الآية ممكن أن تكون في مجال التوحيد وتثبيت عقيدة التوحيد، بأن لا يتوجه الإنسان إلا عند من يملك أن يعطيه حاجته وسؤله. يعني هل تتصور أن آية واحدة فيها فحوى دعوة الأنبياء جميعا؟ وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، نقطين، أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. العلماء قالوا لا إله إلا أنا التوحيد، التوحيد نهاية العلم، والعبادة نهاية العمل. فالإنسان إذا وحد وعمل حقق الهدف من وجوده. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبقى لنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن نشكر لكم حسن المتابعة. أرجو الله تعالى أن ألتقيكم دائما على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.